فيعمل باب لمصطلحات الاوزان والاكيال المستعمله في العلاجات. وبعدين ما يجب في الطب الوقائي في اتخاذ الاشياء التي لا بد منها كل يوم وليله عشان ما توصلش تبقى مريض. فيجي يقول لك باب اسماء الحادثه العيله الحادثه من الفرق الى القدم: الصداع وجع الراس كله، الشقيقه وجع احد شقي الراس، البيضه صداع ينوب بادوار فيطلب صاحبه الظلمه والوحده، الدوار ان يدور راس الانسان اما متحركا او ساكنا او متخيلا، السدر ان يرى اذا قام كانه في ظلمه او ضباب، السبات اغراق الانسان في نوم غير طبيعي، وهكذا. يخلص الباب ده يتنقل للباب الثاني على الشائع في التاليف. كتب الطب عندهم كده في الغالب كده، على الاقل لحد عصره، في الغالب لحد عصره. انا بس عايز امشي شويه لسه بدري على الاسئله دي. تيسير التحصيل للطالبين داعي مهم جدا محاصره الخلاف والنزاع وهدر الطاقات. انا لسه قايل انه البقلاني في الانصاف في اسباب الخلاف بيقول انه اعظم اسباب الخلاف التي جرت النزاع بين اهل الطوائف والعلم والملل من المسلمين انهم لم يتوجهوا ابتداء توجههم الى تحرير مفاهيم الالفاظ الدائره بينهم. ذلك الاعظم من الائمه بيعملوا حاجه مجرمه، مجرمه هنا على حاجه ايجابيه. ابن حزم في كتابه الاحكام في اصول الاحكام، كتاب اصول، اول باب عنده ايه؟ باب تحرير الالفاظ الدائرة على الالسن في هذا المجال. رايح راسه عمل باب كده صغير جوه اول كتاب الاحكام، المصطلحات اللي انا هستعملها جوه الكتاب ده هي العلم، الاعتقاد، الظن، اليقين كده اهو. وروحوا كده لكتاب الاحكام، لو حد كده عنده شيخ جوجل دلوقتي يدور ويطلعه لنا كده يشوف ده صح ولا غلط. الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم، اول حاجه عنده شرح الالفاظ الدائره في مجال علم اصول الفقه. عشان ايه؟ عشان يحاصر الخلاف. ما تجيش تتخانق معايا، ما تجيش تتخانق معايا. والعجيب ان الاوروبيين الان يجعلون في الميثودولوجي اهم مبحث من مباحث علم المناهج البحث في البحوث المعاصره اول حاجه مصطلحات الدراسة. أول حاجة ما تتكلمش أي حاجة. بعد العنوان الصفحة اللي بعد العنوان على طول مصطلحات الدراسة. نتفق أنا وأنت وبعدين اقراني. نتفق وبعدين اقراني. ودي مسألة منطقية حتى بعيد عن العلم. ستنا هندي جات تسلم بين يدي النبي عليه السلام. أبسط يدك أبايعك، لا أصافح النساء، أقعد أبايعك. أقعد الأول، أنت عارف هتبايع على إيه؟ نتفق الاول، يحرر الاتفاق، وبعد ما يحرر الاتفاق عاجبك بقى مش عاجبك مع السلامه. مساله منطقيه. فواحد من اهم دواعي النشاه واللي تتعلمكم في هذا الزمن بالذات، لانه زمن كثر فيه الاستقطابات والاقصاءات والخلافات والنزاعات والصراعات والتخوين والتكفير والبلد الازرق، اعمل الاول انت زعلان مني ليه؟ تعال نتفق. ما تجيش تقول انت مش وطني، ممكن نعرف مع بعض الوطنيه. نتفق الاول، فلما اعمل حاجه من خوارم الوطنيه اسحب عني الوصف ده. ما تجيش تقول فلان ده مش من الجماعه الوطنيه. ليه يا سيدي؟ يعني ايه مش جماعه وطنيه؟ ارتكابي جريمه ولو حتى كانت جريمه ارهابيه ضد النظام العام لا يخرجني من اطار الوطنيه. المفروض القران يقول كده. في اكتر من اتهام بيت النبوه؟ في اكتر من كده؟ تهديد للامن العام وللامن القومي لانه نبي ورئيس، والخوض في عرض بيته لأم المؤمنين اللي هي مش ممكن تكون كده؟ من باب عصمة حق، من باب عصمة النبي. تعالوا كده في حديث الإفك في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك ها؟ من مين؟ منكم. فصيل من الجماعة الوطنية. يا عم ده متورط في في في, في اتهام بيت النبوة. أظبط منكم. غلط يتعاقب ويتطهر ويرجع للجماعة الوطنية مرة تانية. وخلصنا. اللي بيحصل ده تهريج. الآن بيحصل تهريج ليه؟ لأن احنا محاصرناش الخلاف والنزاع في تحرير المفاهيم. ستنا الاء جابت لنا، هي اللي جابت مش انا اللي جبت. الباب الخامس في الاحكام:

لا عمالة تزود حتى في العلوم الشرعية، لأنه قد يتفتق لذهن واحد في القرن السادس عن ظاهرة في الكتاب العزيز لم تظهر لجيل أول، ظاهرة علمية. يعني لو شوفوا صلاحات البديع، هو علم البديع عند ابن المعتز أول من ألف في البديع، عنده كم مصطلح متداخلة؟ 200 مصطلح. خلاص تعالى عند السيوطي عنده 2000 مصطلح. ايه ده؟ هنا بدأ التشقيق والتدقيق، واللي كان مصطلح واحد مفيش تحتيه انواع بدأ نفرع تحتيه انواع، وده تقدر تعمله دلوقتي الان. يعني اذا كان ده معجم للمصطلحات الطبية سنة 390 هجرية، المعجم لما عمل معجم مصطلحات الطبية من 10-15 سنة عمل مجلدين، المجلد اكتر من 800 صفحة، انت متخيل؟ ده ملزمة واحدة منه. ده معناه ايه؟ طبعا واضح ان في الطب المسألة اصعب، لانه الطب كل يوم، لدرجة انه حد بيقول انه يوميا بيضاف لمعاجم المختصة 500 مصطلح يومي على شريحة العلوم المختلفة، من حجم سرعة انجاز والابتكار والاختراع والتطوير والتشقيق. اقصد لما يجي واحد دلوقتي ويقول لا مشخص الاصطلاح ويجيب مصطلح استقاله ويغيره، لا ما يغيروش، لكن عايز في اطار فكري يقترح معنى جديد اهلا وسهلا، لكن ما يجيش لمصطلح مستقر والعفسي مش من حقه. في الفكري ماشي، في النظري ماشي، لما ترتبش عليه اعمال. يعني معظم الخلاف يجي من هنا، يجي يقول لك مصطلح لا مش عاجبني فهغيره، يبقى انت المصطلح ده ليه معنى عندي ولي معنى عنده. لو هيحط تعريف خاص جديد ويحتكم اليه وانا مش معترض عليه امشي وراه، لا مشحطه في الاصطلاح ما عنديش مشكله. في حد سؤال تاني اكمل؟ ثلاثة. خدنا وقت عشان نجمع الاصلين، خدنا وقت عشان المذاهب تعمل عملها في الاستنباط من الاصلين، ثلاثة خدنا وقت عشان نلبي احتياجات الطلاب بعد اتساع نشاط المدارس العلمية في الأمصار. الحكاية دي خدت لها 300 سنة، فكان عشان مثلا حد يقول هم ليه أخروا، لا لا هم أخروش. يعني لو أنا موافق على المصطلح ممكن أمشي ولا موضوعش أنت مش من أهل المصطلح؟ لا لا لا من حقه. طلع ليش فيكم مين يفكرني بمعاجم المصطلحيات؟ يعني ايه معاجم مصطلحيات؟ قولي. المعاجم اللي بتضم جواها اجهزة اصطلاحية لعلوم كتير، ومعاجم المصطلحات قول لي ذو ايوان. معاجم مصطلحات الفقه، الاصول، الحديث، الكيمياء، معاجم مصطلحات العلم واحد. فاهمين دول معناهم ايه؟ معناهم انه في مدرستين كبيرتين تحت الفرع ده، مدرسة هنسميها معاجم مصطلحيات مرتبة ترتيبا علميا يعني وفق العلم، او مرتبة ترتيبا الإبدائي. يبقى عندي كم مدرسة معاجم مصطلحيات؟ حد هيعمل معجم جواه هنا 30 فصل او 30 باب، يبقى انا جوايا هنا مصطلحات لكم علم؟ للـ30 علم. ممتاز. اما ان انا صنف الابواب فبقى عندي ترتيب علمي مصنف، واقول يعني ايه؟ او غير مصنف. مصنف يعني ايه؟ حضراتكم اللي خد منكم دورة قبل كده في المدرسة عن تصنيف العلوم، عن دوائر العلوم، دوائر العلوم في تصنيف العلوم عند المسلمين ثلاثية، انتوا بتخليها رباعية صغيرة بس عليا، شرعية، عربية، حكمية. مرتبط يصبر على شوي. ده التقسيم اللي موجود في كتب العلم عند المسلمين، في كتب تصنيف العلم عند المسلمين. في علم اسمه كده او كتب الببلوغرافيا العربية القديمة، فهرست لابن النديم، نعم، ابجد العلوم لحسن صديق خان، كل الكتب دي. يبقى انا عندي كم مجموعة تصنيفية؟